بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبغى إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أعظم ما يؤتى العبد بعد نعمة الإيمان الشكر على نعم الله، والنعم منها الظاهرة ومنها الباطنة، منها ما يعرفها الإنسان ومنها ما لا يعرفه. واليوم نبحث عن نعمة من نعم الله عز وجل، نطبقها ولا نراها، تكون معنا ولا نراها. هذه النعمة التي لولاها لما عاش منا إنسان على وجه الأرض، نعمة النوم، النعمة التي لا بد للإنسان منها، إلا أنه لا يرى هذه النعمة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التفكر بنعم الله عز وجل زيادة من فضل الله للإنسان، والمؤمن إذا أراد أن يكون من أهل القرب إلى الله ومن أهل فضل الله تعالى، فعليه بأحد شيئين: المؤمن أصحاب اللب، أصحاب القلب، لهم حالتان مع الله، إما ذكر وإما فكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أهل اللب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإما ذكر وإما فكر. أما الذي عطل قلبه عن الذكر وعطل تفكيره وعقله عن الفكر فهو إنسان ميت، يعتبر مع البهائم التي خلقها الله، والبهائم تستحي أن تنسبه إليها، لأنه ما من مخلوق إلا وهو يذكر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالذي لا يسبح ولا يقرأ ولا يفكر فهو إنسان كالجماد، لا فائدة منه في الدنيا ولا مكانة له في الآخرة. الله تفضل على الخلق، جميع الخلق من إنسان وحيوان ونبات وجماد، تفضل عليهم بنعمة النوم، نعمة ما خلا منها أحد من المخلوقات. جعل الله عز وجل هذه النعمة نعمة لا ترى بالعين، ولكن لا يمكن للإنسان الحياة وهو يفارقها. الله يتوفى الأنفس. أكثر المسلمين بيفهم من هذه الآية يعني الله يميت الأنفس حين موتها، هذا خطأ. فلان توفي، شو معنى توفي؟ يعني الله وفاه أجله ورزقه الذي كتبه له، وفاه الأجل ووفاه الرزق ووفاه العمل، فلو بقي ثانية لا يمكنه أن يعمل عملا ولا أن يتنفس نفسا. الله أجل للإنسان أجله ونفسه ورزقه، فمتى انتهى الأجل وانتهى الرزق سوفيه يتحقق، فبتتركه بالتمك ماشي. الله يتوفى الأنفس بعد أن يستوفي ساعات العمل، يقول له ريح حالك. متى ما استوفى الرزق لم يبقى له الرزق، يقول له انتهت حياتك، انتقل من هذا العالم إلى العالم الآخر. كل إنسان له بابان في السماء، باب ينزل منه رزقه وباب يصعد منه عمله. فإذا مات المؤمن بكيا عليه، البابين بيبقوا على المؤمن، أما غير المؤمن فما بكت عليهم السماء والأرض. فالمؤمن تبكي عليه السماء والأرض بما يفعل من الأعمال الصالحة والأعمال المؤمنة. فالله يتوفى الأنفس حين موتها. سيدنا عيسى الله عز وجل قال، ذكر وفاته، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك يعني موفيك أجلك ورزقك وعمرك، موفيك هذا، فإذا استوفيته نقلتك إلي. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من. فإذا كان متوفيك يعني موفيك أجرك، فالناس بيختلفوا إن شلون الله رفعه وشلون توفاه، توفي وفاة ولا ما توفي، فالناس يتموا دائما في خلاف في ذلك. الله وفاه أجره، وفاه حياته، وفاه رزقه، ثم رفعه إليه. وما ورد بأن سيدنا عيسى سيرجع وسينزل إلى الأرض، هذا ورد في أحاديث أحادية ما بلغت درجة الصحة. في القرآن ما في إثبات أنه بده ينزل سيدنا عيسى، هذا عبارة عن أحاديث، وهذه الأحاديث يعتمد عليها النصارى، اعتمدوا كل الاعتماد النصارى من اعتماد على الأحاديث. قرأوا أنه لا ينزل السيد المسيح من السماء حتى يسكن اليهود في القدس، فاللي جاب اليهود للقدس هن النصارى، جابوهن للقدس مشان ينزل السيد المسيح. نزول السيد المسيح ممكن أن يكون حقيقة وممكن أن يكون مجازا، وإذا كانت حقيقة ممكن أن ينزل مرة ثانية، وممكن أن يلتقي بإمام المسلمين لكن لا يصلي بهم، إنما يقدم إمام المسلمين ليصلي بالمسلمين وهو يقتدي بهم. فالمهم الوفاة معناه تتوفى، أعطيناه أجرته وافية، أخذ أجرته ورزقه ونفسه وافيا. فالذي يموت يجب أن يعتقد المسلم عقيدة كاملة أن الذي يموت ما ترك نفسا واحدا، ولا ترك نقطة ماء، ولا ترك لقمة طعام، استوفى كل حياته. فما يقع فيه الناس من الخطأ أن فلان كان سبب وفاته، فلان هو اللي قتل، قال له مات بأجله، خاصة هي بصير مع الأطباء في المستشفيات. مريض دخل على المستشفى، عملوا له عملية أو قبل عملية أو بعد العملية مات، والحق على الطبيب، حق على الممرضة اللي ما دارت بال عليه، لو دارت بال عليه ما مات، لو الطبيب انتبه له ما مات. هذه عقيدة باطلة يؤاخذ العبد عليها عند الله يوم القيامة. الذي مات مات بأجله ولم يترك نفسا واحدا. لذلك ورد في الحديث عندما يموت الميت يقوم أهله بالبكاء، فلما بيبكوا يأتي ملك الموت فيضع يديه على عضاضتي الباب ويقبل عليهما بوجهه فيقول لهم ما لكم، ما بالكم، والله لا ما أكلت له رزقا، والله ولا شربت له ماء، ولا تركت له نفسا، إنما أمرت بذلك فنفس. فمشان إيش عم تبكوا كل هذا؟ النبي قال والذي نفسي بيده لو يسمعون كلامه أو يرون مكانه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. أنت يا مسكين جايتك ما تهي حالك، بأجله. فإذا كان ما سكتوا فيقول لهم والله إن لي عليكم لعودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا، جايتكم كلكم. فإذا كلمة إنه فلان أصر وفلان كان السبب ولو عملوا كذا ما ماتوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا كله كلام أهل النفاق وكلام عدم الإيمان. أما المؤمن فيقول الحمد لله رضينا بقضاء الله وقدره. الله ذكر في آخر سورة الواقعة ترجعونها فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم صحيح عندكم قوة والاستعداد ترجعونها إن كنتم صادقين. لما الروح تطلع إذا صحيح عندك علم وقدرة رجعها، ترجعونها إن كنتم صادقين. ما ممكن، لو اجتمع العلم ولو اجتمع الفكر ولو اجتمع ممكن ترجع؟ فالله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي آية قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل، لما بتنام هي اسمها وفاة، وفاة معناتها استوفيت العمل واستلقيت للراحة، هذا موت، لكن موت مؤجل، موت مؤقت. الروح تصعد من الجسد وتبقى مرتبطة بخيط فضي، خيط رفيع بتم مربوطة بجسدها، تطلع من الجسد وتطوف في الكون، ممكن تصعد للسماء، ممكن تروح على المدينة المنورة، ممكن تروح على مكة، ممكن تروح على أمريكا، بتشوف حالك وانت رايح وانت جاي، جسد بالفرشة وانت رايح مرتبطة بخيط فضي يسمى الخيط الفضي، مربوطة فيه. فلذلك إذا بننفيه لا يجوز شرعا أن توقظ النائم بإزعاج، قوم قوم قوم قوم قوم فيئه قوم، هذا حرام ولا يجوز. يلي بده يفيئ النائم بده يفيئه بكل لطف بكل نعومة، لأنه روحه برات الجسد، لما بتفيئه بها الإزعاج بده ترجع بسرعة، وإذا رجعت بسرعة ما تشوف إلا فجل شوفي شو صار، ممكن بهالرجعة هاي يكون قضاء أجله، ممكن تهي أجله، ممكن تأثر عليه أنت فيصاب بمرض. فلذلك ما بصح نفيه إلا بكل لطف وكل نعومة وإحسان. هكذا الإسلام صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته، فإن أبت ما فزت فلينضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. معنى نضح، مسلمين ما فهموا الحديث، بياخذ المي وبيرش على رأسه، بيعبي ايده مي وبكت على وشه، بينقذ النائم فز، فممكن ان ينفلج بهالفئه هي. نضح يا ابني ما تكت بايدك مي، بعد ما تتوضا اثار الوضوء على ايدك تنفض على وشه، هذا النضح. فهمتوا علي؟ متوضي، بعد ما توضى طلع من الحمام اجع الأوضة قومي يا بنت الحلال، ما فزت بآثار الوضوء تنضح على إيدها، شو بيطلع؟ الرزاز الناعم، هذا اللطف. أما يعبي المي وكت على وشه كت، فممكن أن يستيقظ فينفلج، ممكن يصيبه فالج، ممكن يصيبه بالقلب مرض في القلب، ممكن يصير معه جلطة، هذا كله سببه يلي ما عرف يفيئ النائم. فجل جلال الله يتوفاكم بالليل، إذا كان يتوفاكم معناته لازم نعرف كيف يوقظ الإنسان ولده أو أهله. أما بهالكيفية اللي نحن عم نفيئ فيها، قوم لا قوم لك مقصوف الرقبة، قوم على الصلاة، بينفضوا برجله قوم على الصلاة، بفز الولد مزعوج، ممكن يكون شايف منام، ممكن عم ياكل، ممكن بالمنام بفز بنط النطة، ما استطعنا بدنا نتلطف بالفزة. واللي بيفيق يا أحبابي كمان انتبهوا، هي كمان تطفل مني على الأطباء، هذا يلي من فيئه وهو مسطح بيفرك عيونه وبيفز على مهله، بيفز على مهله، أما بنط نطة واحدة بيفز، هذا خطأ. ممكن يصير معه دوخة، ممكن الدوخة يوع يقلب، لما بفز هالفزة هي ممكن يطرق بالحيط، ممكن يطرق بالباب. السبب لأنه استيقظ الدماغ ما في دم، الدم كله نازل على القلب، ففز هالفزة هي بده يجي دفعة من الدم فبيأثر عليه. مظبوط هيك؟ نعم. هبوط ضغط حاد، يصير معه هبوط ضغط حاد، هذا يا ابني الإسلام علمنا هالشيء هذا. فالمسلم يا هل ترى هل تعلم كيف يوقظ النائم في الإسلام؟ كمسلم قل له شلون بتفيق النائم؟ بقول له بضربه كفين، بقول له قوم. ما فهمان ففي الإسلام، الإسلام ما ترك لنا واحد إلا علمنا إياها. فبدنا نعرف اليوم كيف يكون حكم النوم، وكيف ينام، وكيف نوقظ النائم. اليوم بدك تفيئ النائم، يا تفيئ النائم هذا أمر خطر جدا، ممكن إنسان يصيبه الفالج، ممكن إنسان يا ابني يصيبه جلطة، ممكن إنسان يصيبه مرض سببه عدم اليقظة بلطف. شيخنا فيأني مرة الله يرضى عنه، أخذ لك طرة المسبحة ومشاهك على كنار الخد، يمكن لو كانت على العين ما بيحس الواحد، على طرف الخد أول مرة تاني مرة فتحت عيوني، قال لي على مهلك على مهلك، فز توضى والحقني أنا سابق على الحرم بمكة المكرمة. هذا لطف أهل الله، لطف أولياء الله، قديش هالنعومة هي هاللطافة. بين انت لما بتجي بتحط ايدك على كتفه، قوم قوم قوم قوم تحرك لحق، قوم تحرك، لك يا ابن حلال فيقوا على مهلك، بفز مسكين. او بتكون زوجته نايمه شايف في حاله رايحه لبيت اهلها وقاعده ببيت اهلها وعم تاكل حراق اصبعه ببيت اهلها، كيف هي وياهم؟ قومي قومي، فزه فزه واحده بها الفزة هي طرقت بالخزانة، كسرت بالدور، أو طرقت بالحيط فجت راسها. شبك شو صار لي؟ عم نفيق. تفيقك أنت تفيق ما بني آدم. بعض الحيوانات لما بده يفيق ولده إذا كان نايم بيعضه، بيعضه إنه قوم. فأنت صاير مثل ذلك، الله يعيننا. فلذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها. شو معنى يتوفى؟ يوفيها رزقها ونفسها وحياتها، فإذا حصل الأجل خلاها عنده ما بيرجعها، وإذا ما حصل الأجل بردها مرة تانية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يلي قضى عليها الموت خلها عنده، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الأجل المسمى لحتى يصير أجله يتوفى. والآية الثانية، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه إلى ليقضى أجل مسمى، ثم يبعثكم فيه بفيئات. وخل لما الإنسان بفيق لحاله بفيق بنشاطه، بفيق بحيويته. أما لما بفيق بإزعاج، واحد نايم حطينا ايدنا على الجرس طن بنط مسكين، مثل ما عرفان اجريه من راسه، يوم بنط ما بيعرف شو بده يلبس، ما بيعرف بده يطلع يفتح باب. هذا يعني من اكبر الخطا، حتى لو واحد بده يدق على البيت، يا ابني اي دقه على البيت تنقر نقره بسيطه، اول الامر نقره بسيطه طني ناعمة، أول دقة بدون يعدوا، ثاني دقة بيتهيئوا، ثالث دقة بيفتحوا لك. هي السنة، السنة أول دقة بيجلسوا، سمع صح ولا لا، ثاني دقة بيتهيئ بيلبس، ثالث دقة بيفتح لك الباب. أما نحن كم دقة من دقة نحط ايدنا على الجرس ما من ايمه لحتى يحترق، طن أو إذا في لك أخي طول بالك، عم يقضي حاجة بده يقضي حاجة، كمل حاجة، عم يقضي حاجة بده يترك ويفز ينجس حاله مشان يفتح له الباب، عم يصلي حتى يخلي صدقتين. ففي الإسلام الاستئذان يا مسلمين، الاستئذان ثلاث، هذا في الإسلام الاستئذان ثلاث: الأولى يسمعون، والثانية يتهيئون، والثالثة يفتحون لك الباب. بين الدقة وبين الدقة مقدار صلاة ركعتين، مقدار صلاة ركعتين يعني خمس دقائق، بعدين بدأ دقة تاني، استنى خمس دقائق، دقة تالتة، ما حدا فتح بدي ظهرك ترجع. بعد الدقة التالتة ما بتوقف، دقتين، الدقة التالتة بدأ دي ظهرك تمشي. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى بيت أبو التيهان أظن رضي الله عنه وأرضاه، النبي أتى إليه طرق الباب المرة الأولى، المرة سمعت طلعت طلعت شافت النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي يطرق الباب ويقول السلام عليكم، فقالت له عليكم السلام ورحمة الله. النبي واقف عم يستنى، رد الدقة الثانية السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، بينه وبين نفسه ردت السلام. دق الدقة الثالثة دار ظهر النبي بده يمشي، ففتح مرحبا برسول الله تفضل، يعني ما سمعتي؟ قالت له يا رسول الله كنت عم برد عليك السلام، لكن حبيت تكتر علينا من السلام لانه سلامك بركات علينا، فكنت عم برد لك رد بصوره منخفضه حتى انت تكتر السلام علينا. فصلى الله عليه وسلم. الاستئذان ثلاث: الأولى يسمعون، والثانية يتهيئون، والثالثة يفتحون لك الباب. أما العمل اللي احنا عم نقوم فيه بيوقف على الباب بيتم بدق، ما بيستنى نفس، ما بيستنى ممكن يكون عم ياخذ حقنه، ممكن ولا ما ممكن، ممكن يكون دكتور عم ياخذ له ابره، ممكن يكون عم بيقضي حاجه، ممكن يكون عم بيصلي، ممكن يكون مع اهله، كله ممكن ولا ما ممكن. طول بالك، دقه ورا دقه لحتى ينهي عمله بيجلى بيفتح لك. واذا طلع فتح له قال له والله عفوا والله ما عندي فضاء هلا، بينتفض وبيرجع زعلان. اخي نحن رح نغلي عليه خبز الشام، نحن جايين ناكل عندك، نحن جايين نسلم عليه. الله قال يا ابني وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، جاي من غير موعد، ما عندي فضل هلا استقبلك، اي خمس دقائق ما في فضى، مشغول خمس دقايق مشغول فيها ما عندي وقت، بيزعل بيقول خير. رحنا شايفين حالنا علينا، ما رضوا يقابلونا، حق عليك مالك اخذ وعد، هي اول وحده. اثنين اتيت من غير اذن، دخل من غير اذن عم تدق وبدك تدخل. فالمسلم لازم يا ابني ان شاء الله بيجينا درس على الاذن فقط، لا حتى نعرف كيف يكون إذن المسلم عند دخول البيت، حتى لو كان بيتك، بيتك أنت ومفتاح بإيدك، حطيت المفتاح على البيت ما بتفوت لحتى تدق الجرس، دقت الجرس إلك دقة أو دقتين أو ثلاث دقات، أنت شو متعودين أهلك عليك، بدق دقة دقتين ثلاثة بيعرفوا انه هي دق دقتها بيطلعوا بيفتحوا لها. اما فتح الباب فات على مهله مرة قاعدة هي والولاد شو عم تساووا؟ بدل ما يقولون السلام عليكم شو عم تساووا؟ بتنقذ المرة وبينقذ الولاد. اهود لمين اللي اجا؟ هذا الخطأ الذي يرتكبه الرجال. وخذوها قاعدة عامة يا شباب يا رجال يا اخوان والنساء، قاعدة عامة، كل باب مغلق لا يجوز لك فتحه إلا بعد الإذن. كل باب مغلق لا يجوز لك فتحه إلا بعد الإذن. لو كنت في بيتك، أنت في بيتك بدك تفوت على الحمام، باب مسكر، فتح الباب فات، وإذ ابنه أو أخته أو عمه تقضي حاجة بدها تفز بتلوي حالها بده وهو بده يرجع، بدها تستأذن. أي باب في بيتك حتى غرفة نومك أنت بدك تفوت ليها، حتى غرفة النوم بدك تفوت ليها بدك تستأذن. هي قاعدة شرعية في الإسلام. أي باب مغلق لا يجوز لك فتحه إلا بعد الإذن، بعد الاستئذان. أما من غير إذن فتح الباب وبده يفوت ممكن يكون فايت على الأوضة، أخته عم تغير أوعيها، شالحة، فتح الباب بده يفوت، هذا حرام. أو البنت بدها تفوت على الأوضة أخوها شالح أوعي عم يغير، فلا يجوز ما لم تستأذن. إذا سمعت صوت أو سمع صوت حتى يؤذن له، إذا قال له تفضل بيفوت، ما قال تفضل ما بيدخل. وإذا ما سمع صوت بيكرر الدقة مرة ثانية، ما حدا رد، عندها بتفتح وتدخل. هذا إذن الإسلام للمسلم في بيته وفي غير بيته. تعلموا الإسلام كيف يستأذن المسلم. والله أنزل آية في القرآن سميت بآية الإذن، آية الاستئذان. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الطفل صار عمره 12 13 سنة 14 سنة، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. طفل، علم أولادك ما بيصير يفتح الباب ما لم يستأذن. فبيكون الرجل بالبيت قاعد بالأوضة هو وزوجته، بيجي الولد بيفتح الباب، بابا أخي ضربني، ماما أخي ضربني، فتحوا الباب. وإذا الرجل والمرأة في هيئة غير صالحة للرؤية، بيسبوا طلعوا لك ببهدلوا حق عليك. يعني ما علمت ابنك الاستئذان، حق عليك اللي ما علمتي بنتك كيف تستأذن. هذا فرض يا ابني على كل مسلم وكل مسلمة أن يعلم الولد كيف يستأذن قبل الدخول. فالحاصل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فاعتبر النوم موت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل في الجنة نوم؟ هل ينام أهل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النوم موت. النوم موت، في الجنة ما في موت، لذلك ما في نوم بالجنة، ما في نوم، لكن نعيم دائم. صرت روح والروح لا تحتاج إلى نوم، الجسم عم يحتاج إلى النوم لأنه عضلات ودم عم يتعب ودماغ عم يصرف، عم يصير دماغ عم يتعب عم تنحل القوة بيحط رأسه بينام. أما في الجنة ما في التعب هذا كلياته. في النوم يزول وعي الإنسان، الوعي يزول في النوم. ممكن الإنسان ما يعود يوعى، بتفوت على الأوضة بتطلع من الأوضة وهو نايم ما له حاسس، ما له حاسس. لا تلومه، لأن النوم في له مراحل اللي بنذكرها. في مرحلة، مرحلة النوم العميق، فهذا الإنسان ما بيحس فيه، يكون غرقان، بيقول لك غرقان بالنوم، ما صحي. لازم ينتبه الإنسان إلى حالة النائم. النوم يأخذ من الإنسان ثلث العمر، ثلث العمر بيروح نوم. الليل والنهار 24 ساعة، كم ساعة بينام؟ 8 ساعات، 8 ساعات ثلث الزمن. فراح عمرك كله ثلثه بالنوم. فلو أن الإنسان عاش 60 سنة، 20 سنة بيروحوا نوم، و20 سنة راحوا عمل، راحوا بالشغل، له لعب شغل، تم عمرك 20 سنة. هال20 سنة قديش اكتسبت فيهم طاعة وعبادة؟ يمكن ما أخذت منهم الربع. فيمكن اللي عمره 60 سنة ما يطلع عمره العملي في دين الله والطاعة 5 سنوات. 5 سنوات بدها تكفيه غذاء 50 مليون سنة بالآخرة. بكرة غذاءكم بالآخرة يا أخواني في الجنة، إذا الله غفر ودخلنا الجنة، غذاؤك في الجنة من أعمالك الصالحة في الدنيا. يلي بتعمله هون هذا غذاءك في الجنة، الصلاة والصيام والذكر والحج وتلاوة القرآن، هذا كله غذاءك في الجنة. يأتي في الجنة كل وقت صلاة يدخل ملك بإيده صينية فيها 70 زبدية من الطعام، كل زبدية لها لون وطعم غير اللون الثاني والطعم الثاني. هذه هدية صلاة الفجر، هذه هدية صلاة الظهر، هدية صلاة العصر. هكذا في الجنة تبقى في نعيم. فإذا كان 5 سنوات بدك تكفيه 50 مليون سنة، يا ريت 50 مليون، 500 مليون خالدين فيها أبدا أبدا، ما في نهاية. فلذلك لا تضيع عمرك كله بالنوم، اجعل نومك طاعة. والنوم الطاعة أن ينام الإنسان على نية، النية الصالحة عند النوم يكتب النوم فيها طاعة. بتنام تقوية على طاعة الله، نشاطا لعبادة الله، فيكون نومك نوم عبادة كمن يصلي النوافل. واحد عم يصلي النوافل سنن، واحد نام بنية التقوي على الطاعة. هذا مثل هذا، هذا في عبادة وهذا في عبادة، هذا في طاعة وهذا في طاعة. هذا النوم إذا الإنسان عرف. هذا النوم فطرة فطر الله الإنسان عليها، فطرة إلهية الله فطر الإنسان على هذا النوم. ولا يمكن لمخلوق الإنسان وغير الإنسان، لا يمكن لمخلوق أن يبقى مستيقظا من غير نوم. تلك هي صفة الله وحده، صفة الله وحده لا تأخذه سنة ولا نوم. أما صفة الخلق ينام الإنسان والوحش والحيوان والطير كله ينام، أما الذي لا ينام هو الله وحده وجل جلاله. لو نهى أو نام عن خلقه طرفة عين لهلك الكون. أتت اليهود إلى سيدنا موسى قالوا: يا نبي الله، هل ينام ربك؟ سيدنا موسى ارتعش من هالسؤال، فأوحى الله إليه: ما بك يا موسى؟ ماذا سألك قومك؟ قال: يا ربي سألوني هل تنام؟ هل تنام؟ فقال الله: يا موسى، خذ بيدك قارورتين، سيك أنينتين أو كاستين بيدك. أخذ قارورتين، فقال الله تعالى: يا موسى احرص عليهما، احرص عليهما، فهما أمانتي عندك. هذول أمانة، حريص، اوعى. حرص، اجى الأول سهوة، صحي ماسك قارورتين بإيده، أمانة الله. فسلط الله عليه النوم، لما نام دقوا يتين ببعضهم فانكسرت القارورتان. فأوحى الله إليه: يا موسى، أهكذا تصنع بأمانتي؟ أمنتك عليهم بتنام؟ فقال: يا ربي أخذني النوم، ما بعرف. فقال: وعزتي، لو سهوت عن خلقي طرفة عين لهلك الكون. العالم كله كان هلك. وجل جلال الله: لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم مع أنه الله عز وجل جعله فطرة في الإنسان، لكن الله تعالى جعل للنوم وقتا. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل لباس، شلون بتستر بدنك بالأواعي باللباس، هكذا الليل يسترك ويستر عقلك حتى تنام. ف بيجي واحد لا ما عم يناموا. الإنسان الآن غير قانون الله، صار بيسهر بالليل وبينام بالنهار، خاصة يلي عنده التلفزيون مغرم بالتلفزيون. يا ابني اسمع الآن، رح أحكي لك كلام أطباء العالم بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن النوم في أول الليل هو العزة والكرامة والسعادة للإنسان، فإذا فات نوم أول الليل فقد خسر النشاط والحيوية والسعادة. النوم نوعان، في نوم هادئ بيسموه النوم التقليدي، وفي نوم ثاني بيسموه النوم الحالم، النوم التقليدي والنوم الحالم. النوم التقليدي بمر بثلاث مراحل: أول النعاس، ثانيا النوم الخفيف، ثالثا النوم العميق، رابعا دور الأمواج العميقة البطيئة. أربع مراحل لنوم الإنسان: النعاس والنوم الخفيف والنوم البطيء العميق ورابعها الأمواج البطيئة. هذا النوم اللي الإنسان بينامه بيجعل أولا أن الدماغ بيصفي حساباته كلها ويتخلص من المعلومات الغير الملائمة اللي مالك بحاجة منها، بيتخلص منها. لذلك بيشوف منامات على حسب ما عم يفكر بالنهار، وعم يفكر بيشوف المنامات المزعجة، منامات المتعبة، منامات، هذا حسب ما يكون الإنسان. وظيفة النوم الهادي بيعطي الراحة للجسم والسكينة وبيعوض ما خسره الإنسان في اليقظة بيرمم الدماغ. النوم الهادي بيرمم الدماغ. الدماغ في النهار كتر ما عم نفكر وبيع وشري وأخذ وعطى عم يفقد الدماغ غذاؤه. الدماغ يتغذى بفوسفور بسموه فوسفور. الدماغ يتغذى بهذا الفوسفور اللي له اسم ميلانين حاصل الأطباء بيعرفوا. نحن بنعرف غذاء الدماغ الفوسفور. هذا الفوسفور يا اخواني هو اللي عم ينشط دماغك، هو اللي عم يعطيك المحفوظة لحفظ الكلام، هو اللي عم يعرفك انه هذا فلان وهذا فلان. هذا في هالغذاء هذا بينقص بكثرة التفكير. كل ما كثر التفكير كل ما بينقص اكثر. الى المساء بتصير بتتهاوب كثير طول ما له قاعد. شو معناتها هالمتاوبة؟ معناتها دماغك خف غذاؤه. إذا خف الغذاء بصير فيه خربطات ومنام. حط راسك ونام. النوم بأول الليل بالعتمة. نوم بالعتمة ما بصح ينام والضوء شاعل. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا أحبابي. دخيل النبي حكى لنا شيء هلأ الطب عما يكتشفه. النوم بالظلمة هذا الغذاء الدماغي ما بيدخل بيرجع إلى دماغك إلا بالعتمة بالظلمة. فإذا كان ضوء شاعل ما بيغذى دماغك. نوم بالنهار ما بيغذي الدماغ. بتنام بعد نص الليل ما بيتغذى الدماغ راح. فلا بد إذن للنوم أن يكون في أول الليل حتى تأخذ الغذاء الكامل. وإلا هلا شباب، لكن بكرة لما بصير العمر من فوق 50 سنة بيخرف على بكير. بصيبه الخرف يعني ما بقى فيه تركيز بدماغه. أهلا وسهلا، شلونك؟ شو اسمك؟ والله خالد. اهلا وسهلا. بيلتفت برد الجمل. اهلا وسهلا، شو اسمك انت؟ خالد. اهلا وسهلا، وين راحوا؟ ايمتى اجوا؟ انت شو اسمك انت؟ بيتم بيسألوا. ما بقى في تركيز، ما بقى في. هذا سببه السهر في اول الليل. لذلك يا اخواني اللي عندكم التلفزيونات، تفتح التلفزيون وبتقعد على التلفزيون وكأنه غذاء دينك وإيمانك وروحك وعقلك قاعد قدام التلفزيون وكأنه حياتك. عم تضيع شبابك وتضيع شيخوختك وتضيع عقلك وتضيع بنفس الوقت إيمانك، كله مشان عم تتفرج على خيال بخيال بخيال. طيب، قال ابن سينا رضي الله عنه قال: كنت أرى المسائل بأعيانها في نومي. ابن سينا طبيب، لما يحسر عليه شيء ينام فيشوف حاله بالنوم عم يركب الدواء، يتفزع على بكرة يركبه فيطلع الدواء الصحيح. هذا العقل. هذا أنا صار معي، لا أحكي لكم إياها. أنا قلت لهم في الإخوان عندي في البيت 4-5 مشايخ عم يشتغلوا، بدي الحديث الفلاني موضوع الفلاني، دقوا الكمبيوتر اشتغلوا طالعوا كذا ساعة زمان ساعتين زمان. شو صار يا ابني؟ ما طلع معنا، ما طلع معنا. أنا فايت استطعني نص ساعة تعبت فت سطحت تلت ساعة ونص ساعة نمت فيها. بها النومة شفت حالي فتت على المكتبة سحبت الكتاب فتحته طلعت المسألة اللي بدي اياها والحديث اللي بدي اياه وانا بالمنام قلت هلا اذا بنسى بدي كرر اسم رقم الصحيفة صرت كرر رقم الصحيفة انه هلا اذا فت خايف انساها فت وانا عم كرر الصحيفة فزت دغري على المكتب جيب الكتاب فتح الصحيفة الفلانية طلعت مسألة والحديث شو هاي قلت له والله انا بالمنام شفتها لا الكمبيوتر طالعها ولا طلعت ابن سينا هيك كان اذا عسر عليه شيء ينام فبالدماغ عم تطلع مسألتها مثل ما هي غازي يا سبحان الله هذا النوم بيخفض حرارة الجسم بيزيد التعرق بقل النبض يبطئ التنفس ينخفض الضغط هذا بقل استهلاك الأكسجين هذا في النوم بقل تكون الفضلات في الجسم كما يقل إدرار البول وإفراز اللعاب هذا في النوم إلا إذا كان معه مرض سكري يصير فيه بول بالليل علامة ارتفاع السكر بتصير بتبول بالليل كتير لذلك لما بيقرأ عن الطبيب لأول شيء بتبول بالليل اللي والله الدكتور مرتين ثلاثة بيفحص السكر معه ارتفاع سكر حاصل المفروض عند النوم أن لا يكون عندك سماع للصوت ما يكون في صوت نام على هدوء هلا بنام على الصخب موسيقى وصخب بحط راسه بده ينام على الصخب هذا يا ابني ما في ذوق في النوم نومك لازم يكون في حياة هادئة وهذا قول الله عز وجل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا شو معنى ضربنا انسكرنا على آذانهم عشان ما يسمعوا روجي حتى يتموا نايمين اما الاذن ما دام عم تسمع ما بتنام والله يا ابني انا على وزوزة الناموسة بقعد ما بنام اذا في ناموسة ما بنام ما اذا دباني وعم توز ما في نوم بده يكون في هدوء هذا النوم الاسلامي ان يكون هذا لذلك كان رضي الله عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان إذا النبي عليه الصلاة والسلام في النهار اضجع كان يروح يدور حداد عم يدق له وقف النبي قال يعني سطح دينام نجار ما في داء كسار ما في يوقف المدينة ما يخلي حركة النبي نام هذا النبي صلى الله عليك يا رسول الله هذا آداب الصحابة هذا سيدنا علي شلون عم يدور على راحة النبي عليه الصلاة والسلام ما يخلي عامل يطالع صوت أنا بذكر كان لما سيدنا بدينا كان نجيب أحباب وقف بعد بيت الشيخ 50 متر من هون وخمسين من هون واقف ثلاثة هون وثلاثة هون ما في واحد يمر عم يرفع صوته تطيئة طفية تمشي فيها مطفية شيخ نايم شو راحت 5 دقائق من الشيخ أفضل من عبادتي 60 سنة هيك أنا بعرف فأديش كان رضي الله عنه سيدنا علي فهذا أخذوا من القرآن فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد حتى ما يسمعوا هلأ الأوروبيين مشان ينام عمل كزلك من خروق أسود بيحطه على عيونه حتى ما يشوف بيكفي يا ترى؟ لأن الجفن ما بيحجب النور، بيدخل من العين إلى الدماغ، فلازم يكون الظلام عام. إذا شعلنا النواصة، النواصة معلش، أما تخلي بلورة شالة والله مشان يتونس ما بينام الضوء مطفي، فنقول له لا يصح لك هذا النوم. الدماغ ما بياخذ غذاؤه إلا في الظلام، في العتمة. اطفي الضوء ونملك ساعتين زمان بتفز من الشر. أما شاعل الضوء، قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أن يطفئ السراج قبل النوم. طفئ السراج، النبي علل بعلة، قال فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. فويسقة الفارة أو الجردون، مشان يشرب الزيتات بيسحب الفتيلة بيلحشها على الحصيرة، تشعل الحصيرة مشان هي تشرب الزيتات تحرق لك البيت. فالآن طلع مو بس مشان الزيتات، مشان الحصيرة، مشان الدماغ. إذا الدماغ ما أخذ حاجته من النوم، فالإنسان بيكون دائما في قلق وفي اضطراب. لذلك نقرأ في القرآن، الله عز وجل تجلى على أهل بدر صباح المعركة، معركة سلاح نيمه، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، نيمه هو في الحرب من كثر ما دخلت الطمأنينة في القلب. إذ يغشيكم النعاس، والليل إذا يغشى غطى، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ناموا بين السيوف والرماح، ناموا طمأنينة، فجعل هذا النوم قوة لهم على المعركة. فزوا كلهم جنوب، ناموا لكن فزوا جنوب، بدهم يتغسلوا. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، نزلت مطر السماء، هذا في صباح بدر صباح المعركة، ناموا فزوا جنوب، الله نزل المطر، بإنزال المطر اغتسلوا من الجنابة، طهروا. أيوة، اثنين، كانت أرض المسلمين من رمل، وأرض المشركين كانت من تراب، والخيل على التراب بتركض كتير، على الرمل بتغوص أجريها، فلما نزلت المطر صار التراب طين، وصار الرمل مثل الصخر، فانتصروا المسلمين بهالعملية هي. صار أرض آسية، خيل ما عاد تغرزت، هذين غرزت أجرين الخيل بالطين، ما عاد الحصن بتمشي. فهي مما كان سبب النصر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر، مطر واحدة غير أهل المعركة من حال إلى حال، جل جلال الله. هذا إخواني، الله عز وجل جعل النعاس إذن نشاطا وراحة لدماغ الإنسان. فإذا كان بدك النوم الهادئ، أولا ابتعد عن الضوضاء الصاخبة، لا ضوء ولا صوت. إذا بدك تنام نوم هادي، اطفي التلفزيون ومنام، قاعد قدام التلفزيون لأنت عم تسهر، عم يسهر للساعة واحدة على التلفزيون، تنتين بيتسحر. إذا كان بيجي على الجامع بيصلي بيرجع بينام للظهر. هذا النوم يا ابني خطأ، وهذا النوم فيه ضرر، ينام الإنسان في الصباح ساعة أو ساعتين بما فاته من الليل، هذا ما في مانع. أما يسحبها 5-6 ساعات للظهر، هذا الذي يصاب بعدة أوجاع وآلام، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مشان تشتغل فيه إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. عم تسمع كلام الله؟ كلام الله جعل الليل للنوم. بالسعودية عملوا الليل نهار ونهار ليل، بيفتحوا بالليل وبيسكروا بالنهار. روحوا تفرجوا بالسعودية شلون الأمراض اللي صايرة الآن بالسعودية، أمراض الأعصاب، المرض العصبي سببه عدم النوم في أول الليل، أمراض الأعصاب، أمراض العضلات، أمراض عم تصيب الرأس، عم تصيب الكبد، عم تصيب كل هالأمراض، هي سببها عدم النوم بكير. وجعلنا نومكم سباتا. شو معنى سباتا؟ يعني راحة. هذا في واحد قبل الموت بيدخل في سبات، سبات ما في حركة، نفس طالع نازل ما في حركة، بيحطوه على المنفسة مشان ياخذ النفس. بيكلف اهله قديش؟ ما بده منفسة، تركوه في اجل بيبقى، ما في اجل بينتهي، انتهى. اما بدنا نحط له منفسة مشان يطول عمره، هو عم يتعذب وانتم عم تتعذبوا وعم تخسروا المال بدون فائدة. شو الفائدة؟ عم يحكي؟ لا. عم يدعي؟ لا. عم يصلي؟ لا. لكان نفس عم ندفع له كل يوم 10,000 بكفي كل يوم، من 10 إلى 15,000 يوميا ندفع له. هذا غير أجر المنفس، هذا مشان المستشفى. شو المنفعة منها؟ شو الفائدة منها؟ والشيخين إن نعمل إياها من أول ما بنحط له إياها، في أجل بيبقى، ما في أجل انتهى خلاص. شو بقي في السبات؟ 4 أشهر سبات مسطح، عم نحط له الغذاء بالسيرون، ما يتسيرون، عم نحط له الغذاء 4 أشهر. بعد 4 أشهر مات. شو انتفعنا منه بـ4 أشهر؟ قديش كلفنا؟ ممكن كلفنا 1,000,000 ليرة. هالمليون ليرة لو رديته على أولاده الفقراء، أولاده المساكين، ما أفضل من المنفسة؟ 4 أشهر ما انتفعنا منه بشيء، ولا هو انتفع بشيء. صاير مساكين المسلمين ما بيشاوروا ولا لهم، ولا لهم فكر حاصل. أكد الأطباء أن أهنأ نوم هو ما كان في أوائل الليل، وساعة نوم قبل منتصف الليل تعدل ساعات من النوم المتأخر. أول الليل ساعة، أحسن ما تنام بآخر الليل 3 ساعات و4 ساعات. أما بالنهار ساعة بالليل بتعادل 7 ساعات في النهار، وما بيجيب العقل الكامل اللي كان بيأتي في الليل. قال الدكتور شابيرو: إن الذهاب إلى النوم في وقت محدد كل مساء، والاستيقاظ في وقت معين كل صباح، لا يحسن نشاط المرء في النهار فحسب، بل يهيئ الشخص لنوم جيد في الليلة التالية. تاني ليلة بتنام نوم هنيء. هذا دكتور ما مسلم، ممكن يكون يهودي، ممكن يكون مسيحي، تنام أول الليل نوم هادي وتستيقظ الصبح بكير، فطول النهار بتنام فيه نشاط، ثاني ليلة بتنام نوم هني. ويقول بروفيسور أوزولد: إذا كنت تريد أن تنام بسرعة حين تخلد إلى النوم، إذا استطعت نام دغري فانهض باكرا في الصباح. تسمعوا من النبي ولا بتسمعوا من الدكتور البروفيسور؟ صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الدكتور عم يقول بدك تنام بكير، فز بكير وافعل ذلك بانتظام، نام ساعة 10 فز الساعة 4، فبذلك تحصل على أفضل أنواع النوم وتكون أكثر سعادة وأعظم نشاطا طول النهار. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال: كان ينهى عن النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء. ينهى عن النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء. وكان سيدنا داود صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ينام نصف الليل يفز بعدين على التهجد، يتهجد قبل الفجر بنص ساعة تلتين ساعة يسطح ينام ثم يقوم الفجر. هذا النوم الذي كان ينامه سيدنا داود. الغدة الصنوبرية الواقعة تحت الدماغ تفرز مادة الميلانونين، بيزيد إفراز هذه المادة في الظلام بينما يثبط نور الشمس إفرازها. لما بيطلع نور الشمس ما تفرز، ما بتعطي هذا الإفراز، هذا الإفراز اللي بيعطي النشاط والتأثير المباشر على النوم. فإذا كان نمت بالنهار ما تغذى دماغك، وإذا ما تغذى الدماغ لك استنى. هلا قديش عمرك؟ ليش عمرك بالفور 40 للخمسين الله يعيننا بصير معه خرف، بيخرب بيضيع مخه لأنه ما عم يتغذى. لذلك إخواني رح أسأل سؤال، وأمانة بالله كونوا صادقين مع أنفسكم، يلي بيحب الشيخ يرفع إيده كلكم. طيب وإذا قلت لكم يلي بيحب الشيخ كرامة بيحب الشيخ بيطفي التلفزيون بعد العشاء، تعملوها؟ تحصوا حبكم بهالكلمة هي. إذا طفيت التلفزيون بعد العشاء أنت محب، والله بينفعك بالحب. وإذا خليت التلفزيون شاعل وقاعد على التلفزيون فأنت لست بمحب، ولو كنت تبكي كل جلسة مع الشيخ. الحب تطفي التلفزيون بعد العشاء، وناموا بعد العشاء وبفيقوا بكير قبل الفجر، فصلي لك ركعتين قبل الفجر. هذا الإيمان يا ابني، خليكم تكتبوا معي اللي الله قال عنهم: والمستغفرين للأسحار. أجري بحث هام في جامعة هارفارد الأمريكية أكد أن العمل الليلي يشكل مصدر خطر صحي في العالم، مصدر خطر صحي في العالم المتحضر اليوم. يشمل المرض الصحي هذا شو؟ ازدياد العقم، ما بيعود بيجيب اولاد، صار عقيم، والارق بيجيبوا ارق ما بقى ينام، بيتقلب بيتقلب ما عم ينام، كما يترافق بنقص في قدرة الإنسان على إنجاز العمل. ما بقى له همة للعمل، بيترك العمل من نصه بتماش، بوكل غيره بالعمل. في أبني لما بتوكل غيرك، غيرك حريص على العمل مثلك، أنت بتاخذ القرش قرش، غيرك بيعطيك القرش نص قرش، ممكن تحصل 100 ليرة، غيرك بيعطيك 50 ورقة. فهذا ابني إنجاز العمل تام ما بيطلع معه، مما يؤدي إلى نقص معدل الإنتاج وزيادة معدل الحوادث. حوادث اللي عم تصير أكثر من إيش؟ من النوم. هو ماشي بينام ما بيشوف النوم، ما بيحس على حاله، طلعت السيارة هو وأمه وأبوه وزوجته وأولاده كلهم ماتوا، راحوا موتة واحدة. سببها إيش؟ سببها قلة النوم. نسأل الله السلامة يا مسلمين. قرآننا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا ما منا نعمل بكلام النبي ولا بكلام القرآن فإيماننا إيمان باطل، ونحن يوم القيامة لا حصة لنا مع رسول الله ولا حصة لنا في الجنة. وأكدت البحوث الطبية المعاصرة أن استمرار النوم نهارا له خطر بالغ على كافة أجهزة البدن، تعرض الجسم للسقم والضعف والانهيار. هذا يا ابن الطب عم يحكيكم، فإذا كان بتآمن فاعمل، ما بتآمن. بيقولوا في بعض الناس بيقولوا الهوى ما بيآمن حتى يرى، في واحد ما بيصدق حتى ينصاب، متى ما انصاب يقول يا ريت، لكن كلمة يا ريت ما بتعمر بيت ولا بتركز حياة، ضاعت الحياة راحت. يا ريت كان عندنا أخ نجار الله يرضى عليه، لما كنا عم نعمر أبو النور من حبه بده يلحق الشغل، سهر 3 ليالي متتالية بدون نوم بده يلحق الشغل. صباح اليوم الرابع هستيريا صار معه، فقد الوعي. أخذوه على الدكتور إبر منوم، نوم نيمه 3 أيام. يلي سهرهم نامون حتى رجع له بعض يلي فقدوا، رجع الشغل لكن عم يتلولح ما ركز. فالدكتور قال له ما ممكن ترجع كما كنت ما لم تنام 3 أيام ليلا من أول الليل لأخوه. بنوم الليل رجع إلى حالته. الله أقام هالقيامة له نوم. أما تسهر بالليل بيسهر، بيجي بالليل بينام، بيسهر بيجي على بكرة بينام. والنبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ صلى الله عليك يا رسول الله، بورك لأمتي في بكورها، في أبكير، ما في أعظم من هذا اللي من اليقظة في النوم. طيب من ذلك صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قبل ما تنام توضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن. وهنا الطب عم يقول أفضل نوم للإنسان النوم الهادئ أن يغتسل قبل أن ينام، أو يغسل وجهه ويديه قبل النوم، غسل إيدك وشك ايدينا رجليه بتنام نوم هادي. أن يغتسل قبل أن ينام أو أن يغسل وجهه ويديه وأن ينظف أسنانه بالمعجون والفرشات هذا قبل النوم حتى ما يتم في خلايا طعام بدمك، خاصة إذا كنت آكل حلو، الحلو بينقلب إلى أحماض والأحماض تصير تأكل أسنان، تأكل السن ولا لب السن، تأكل مينا تبع السن، أي دكتور الأسنان تأكل مينا السن، معناته صار ناقور، وإذا انتخر دكتور عند دكتور بده يشغل لك شو بسميها حفارة حفارة خر خر خر. دكتور هذا اللي بياكل حلو بينام ما بتوضأ، توضأ قبل ما تنام، غسل دمك صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يستاد قبل النوم صلى الله عليه وسلم. وأما النوم على اليمين، شباب بيحبوا النوم طب، النوم على اليمين أفضل أنواع النوم، إنه الله كتب جعل لك رئتين، واحدة أصغر من واحدة، ما هي اليسرى صغيرة واليمنى كبيرة. لما بتنام على اليمين بيتم القلب مرفوع والرئة خفيفة، بيتم خفيف الرئة اليمين بكبيرة تعال. أما إذا نمت على يسارك بتصير الرئة الكبيرة تقلها كله وين جاي، بيجي كله على القلب، وإذا أجى على القلب فممكن القلب يتعب، ممكن القلب ما يعود يستطيع يتنفس. فصلى الله على معلم الناس الخير، هل عم يدرسوها طبا؟ النبي عم بيقول نام على يمينك، ليش؟ هي النوم على الشق الأيمن أنفع، كما أنه أسهل لإفراغ المعدة لما بتنام على اليمين أنفع ما أنه تنام على يسارك. أما إذا كان واحد نام على بطنه، فصلى الله على رسول الله، دخل النبي المسجد فرأى رجلا منبطحا على وجهه فضربه برجله، نكش برجله وقال قم واقعد فإنها نومة جهنمية، هي نومة أهل النار، بنام على بطنه قوم. هلا نحن من نيم الطفل على بطنه، والأولاد معودين يناموا على بطنهم، بينما هذا نوم فيه الآلام والمصائب والأوجاع. فكما أنه في ناس بيناموا على الظهر، النوم على الظهر كمان كثيرة الضرر، بتسبب التنفس الفموي، بصير بيتنفس من تمه، متى ما تنفس من تمه لأنه الفك الأسفل بيرتخي، متى ما تنفس من التم بصيبه نزلات البرد، وبصيبه الزكام في الشتاء، بصيبه جفاف باللثة، بعدين بصيبه التهاب اللثة الجفافي بسموه، ما هي النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي واحد ينام على ظهره ولا على بطنه على الشق الأيمن. هاي عم نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف ننام اليوم، صلى الله عليك يا رسول الله. كما أن النوم على الظهر غير مناسب للعمود الفقري، العمود الفقري كأنه العمود الفقري فيه انحناء الرقبة وانحناء الصلب، انحنائين، فإذا نمت على ظهرك بيسبب عند الأطفال تفلطح الرأس من ورا، شو بيصير جالس، ما بصير فيه هالانحناء. انتبهوا الله عز وجل نعيمنا. طيب بدي نبهكم على النوم الصباحي الذي ذكروا الأطباء نوم ساعة في أول الليل كيف تعطي الإنسان الحيوية والحياة، صلى الله على معلم الناس الخير. في أشياء كثيرة بس عم نطول عليكم. النوم على اليمين، إذا نمت على اليمين الطعام بيبقى في المعدة من ساعتين ونص إلى أربع ساعات ونص، فإذا نمت على الجانب الأيمن بيتم الهضم من خمسة إلى ثمان ساعات، إذا كان على الجانب الأيسر من ساعتين ونص إلى الأربع ساعات ونص لما بتنام على جنب اليمين، على جنب اليمين ما هي على اليمين. أما على اليسار بصير الهضم ثمان ساعات بده بالمعدة، فهذا بالنسبة لي للطعام. وأما بالنسبة للنوم فنوم ساعة في الصباح في أول الليل يعادل أربع ساعات في آخر الليل. ساعة في أول الليل بتعادل أربع ساعات في آخر الليل، وساعة في آخر الليل تعادل ثمان ساعات في النهار. ساعة فمعناتها إذا كان أربع ساعات مقابل ساعة في أول الليل، ساعة في آخر الليل معناتها ربع ساعة في آخر الليل، ربع ساعة في أول الليل بيعادل ثمان ساعات في النهار. هذا يا أخواني كله دراسة عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أحاديث عديدة قالها عليه الصلاة والسلام. إذا إنسان عم يقلق ما عم ينام فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علاج للأرق، يلي عم يقلق يكتب. صلى الله عليك يا رسول الله. أتى الوليد بن الوليد قال يا رسول الله إني أجد وحشة، لما بدي نام عم بستوحش لحالي. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. في حدا مقصير؟ في حدا مقصير؟ مقصرين شيء؟ لهعيده. إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك وبالحري أن لا يقربك. بالأحرى ما بيقرب الشيطان أبدا عليك. وأتى سيدنا خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق، عم بقلق ما عم نام، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، طول نايم غير ما يكتب، خلي نايم بينام غير ما يقرا الدعاء. نعم حاطط موبايل مشان يعاد، اذا نام موبايله صحيان. اللهم رب السماوات السبع وما اضلت، ورب الاراضين وما اقلت، ورب الشياطين وما اضلت، كن لي جارا. من خلقك كلهم، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. سيدنا خالد كان يقول الدعاء، قال ما كمله إلا نام، والحقيقة أنا كمان هذا الدعاء ما بلحق كمل هالدعاء إلا ما بعد بس. وأتى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، ألا طول الليل ما عم ينام. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم غارت النجوم، اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. قال: فقلتها فأذهب الله عني ما كنت أجد. طولنا عليكم. واحدة أخيرة، ينصح الدكتور سمير الحلو، هذا مسلم، بعدم اللجوء إلى الأدوية المنومة لمعالجة الأرق، تستعمل دواء إلا بنصيحة طبيب اختصاصي وعند الضرورة القصوى، الأفضل ما تستعمله، لأن اللجوء إليها كالمستجير من الرمضاء بالنار. واحد شاب شوب كتير، طلع من الشوب فات لع على الفرن، هذا اللي بيأخذ الحب، مثل واحد ترك الشوب من برا وفات لوين على الفرن، هذا الرمضاء الحر، بالنار فات على النار، لأن مخاطرها تفوق منافعها. إذا بدك ترتاح وتنام قبل النوم تشرب كاسة مي أو كاسة لبن وبتاكل كم تمرة بتنام نوما هنيئا. ما هيك يا أسامة؟ شو بيعمل؟ بياكل كم تمرة وبيشرب كاسة لبن بينام نوم هنيء. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ممن ينام النوم الهني. عم يقول الدرس ساعة وربع، نحن عم نتأخر على الساعة وربع، شو بدي أعمل؟ الله يعينكم علي يا ابني، الله يعينكم علي. كل ما بقول بدي خفف الدرس، لكن بدي أعطيكم يا ابني ما يكون فيه النفع لكم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.